بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده كل طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال السيد الله تبارك وتعالى: قلنا: وأفضلنا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن أناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الباب بين فيه المؤلف بقوله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، هذا في نسخة، وسده طرق الشرك. هذا معنى حماية، أن يجعل للشيء حما يحميه مما يقرب حوله، وحماية حمى التوحيد عما يشوبه ويخالطه من الأقوال. ومعنى سده طرق الشرك، حينما حصلت الحماية مع الحماية لم يترك الأبواب مفتوحة، ولكنه سد كل باب يوصل إلى الشرك عليه الصلاة والسلام. وتقدم في الباب رقم 22 قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. ففي الباب السابق في حماية التوحيد عما يقرب إلى جانبه من أعمال الشرك، فنهى عن اتخاذ قبره عيدا عليه الصلاة والسلام، وعن جعل البيوت قبورا، فإن القبور لا يصلى فيها ولا يصلى إليها، وهذا من وسائل الشرك، اتخاذ المساجد على القبور. وهذا الباب الأول في حماية جناب التوحيد من جهة الأعمال، من جهة الأعمال. أما هذا الباب الثاني هنا فهو في حمى التوحيد من جهة الأقوال، في حمى التوحيد، والحمى غير خارج عن الذات، فهو حماية التوحيد من جهة الأقوال، ويتعلق بجزء التوحيد كذلك، ما يكون خارج منه وبجانبه الذي هو جزء منه. فكل قول يفضي إلى الغلو الذي يخشى منه الوقوع في الشرك فإنه يجب اجتنابه، ولا يتم التوحيد إلا بتركه. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، وإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. هذا من باب يعني حماية التوحيد من جهة الأقوال، كما قال في هذا الحديث حينما قالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا. قال: السيد الله تبارك وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام حمى حمى التوحيد وحمى جناب التوحيد أقوالا وأعمالا وإرادات واعتقاد، والنبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. وإنما قال هذا والله أعلم من باب التواضع، وأنه عليه الصلاة والسلام يتواضع، وأن هذا قد يعني يقول الإنسان هذا الكلام لغير النبي عليه الصلاة والسلام فيحصل في نفسه من العظمة وغير ذلك. ولهذا هذا من باب حمى التوحيد كما بينه المؤلف رحمه الله تعالى، ويأتي الشرح إن شاء الله. سم اللهم صل على محمد. نعم. قال الإمام ابن باز رحمنا الله وإياه: تقدم في أول الكتاب باب ما جاء في حمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. الباب الأول فيما يتعلق بالأعمال، وأنه حمى حمى التوحيد جناب التوحيد من جهة الأعمال، فنهى عن اتخاذ المساجد على القبور والغلو فيها، لأن هذا من وسائل الشرك. وهنا الحماية للتوحيد من جهة الأقوال، والأول من جهة جناب التوحيد وجنابه جزء منه. والباب الثاني هذا في حما، والحما غير خارج عن الذات، فهذه الترجمة أبلغ فيما يتعلق بالحما ويتعلق بالأقوال ويتعلق بجزء التوحيد بجنابه الذي هو جزء منه، وتتعلق بالأفعال وتعم الأقوال أيضا. فالرسول صلى الله عليه وسلم حما حما التوحيد وحمى جناب التوحيد أقوالا وأعمالا عليه الصلاة والسلام. حمى جنابه يعني حمى ذات التوحيد، وحما حماه من جهة القول والعمل حتى لا يقع الناس في الشرك وحتى لا يدنوا منه ولا يقربوا منه. وهذا من كمال البلاغ تمام البلاغ أن يكون الداعي يحذر من الشرك ومن وسائله وذرائعه الموصلة إليه. يقول عن عبد الله بن الشخير وهو عبد الله بن الشخير صحابي من بني عامر أتى في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له حين خاطبوه قالوا أنت سيدنا. فقال سيد الله تبارك وتعالى هذا من باب التواضع خوفا عليهم من الغلو وإلا فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لكن قال هذا لهم السيد الله من باب التواضع ولئلا يقعوا في الغلو. وهذا يدل على أنه إذا خطب الإنسان يقال له أنت سيدنا ينبغي له أن يقول لا السيد الله حتى لا يقع في قلبه شيء من الترفع والتعاظم فلا يخاطب أنت سيدنا. فإذا قال لهم القائل مثل هذا ينبغي له أن يقول يا أخي لا تقل كذا قل يا أخي يا أبا فلان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى من باب التواضع والحذر من وقوع ما قد يقع في النفوس من التكبر والتعاظم. ثم قال لما قالوا وأنت أعظمنا طولا قال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان يعني لا يجرنكم الشيطان إلى ما لا ينبغي يعني لا يتخذنكم جريا يعني رسول الجري الرسول لا يتخذنكم رسلا إلى من بعدكم في جرهم إلى الشرك وجرهم إلى الغلو. إلزموا الأقوال المحتادة يا أبا القاسم يا رسول الله يا نبي الله ودعوا عنكم الأقوال التي قد تفضي إلى الغلو. وفي حديث أنس رضي الله عنه قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان يعني لا يوقعنكم في الضلالة أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. فإن الله قال يا أيها الرسول يا أيها النبي وقال سبحان الذي أسرى بعبده وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فيقال يا رسول الله يا نبي الله يا عبد الله ورسوله ونحو ذلك. والمقصود من هذا سد الذرائع التي قد توصل الناس بالتساهل إلى الشرك فإنهم إذا قالوا له أنت سيدنا وأتوا بالألفاظ الكثيرة التي يأتي بها الناس الآن من الغلو قد تجرهم إلى أن يعبدوه من دون الله ويدعوه ويستغيثوا به ويقولوا فيه إنه يعلم الغيب كما فعلوا وكما قال صاحب البردة يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإنا من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. نسأل الله العفو والعافية ما ترك لله شيء جعل كل شيء للنبي صلى الله عليه وسلم هذا نسأل الله العافية البصير نسأل الله العفو والعافية. نعم هكذا أوقعهم الغلو في هذا نسأل الله العافية حتى قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم إنه الذي ينجي يوم القيامة وهو الذي يأخذ بزلة الناس يوم القيامة وأن من لا ينجيه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينجو وهذا من أعظم الغلو والشرك نسأل الله العافية. وحتى زعم أن من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وضرتها وهي الآخرة يعني ضرتها الآخرة نسأل الله العفو والعافية لا حول ولا قوة. ومن علومه علم اللوح والقلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على كل شيء والدنيا في قبضته والآخرة في قبضته كل هذا من الغلو الخبيث والكفر البواح نعوذ بالله نعوذ بالله نسأل الله. المقصود أن الواجب على المؤمن أن يحذر سبق لسانه وأن يقتصد في قوله لا مع الرسول ولا مع غيره عليه الصلاة والسلام عليه بالتأدب بالآداب الشرعية في أقواله وأعماله مع الرسل ومع الصالحين ومع العلماء ومع غيرهم حتى يتقيد بالأمر المشروع حتى لا يقع في الغلو الذي وقع فيه اليهود والنصارى وأشباههم حتى عبدوا أنبياءهم وحتى استغاثوا بأنبيائهم وصلحائهم وحتى عبدوا علماءهم فوقعوا في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر نعوذ بالله من ذلك نعوذ بالله من ذلك نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله.